بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، أيها الأحباب الكرام، أسأل الله تعالى أن يجعل هذا المجلس مجلسا تحفه الملائكة وتتجلله الرحمة، وأن يجعلنا من جملة الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم آمين. وجرت عادة الناس عند دراسة الأصول أن يبدأون أو أن يبدأوا بمباحث الأحكام، يتكلموا عن الحكم وماهيته ثم أقسام الحكم ليجعلوه حكما تكليفيا وحكما وضعيا، ثم بعد ذلك يدرسون باب الأدلة العام والخاص والمطلق والمقيد إلى غير ذلك، ويدرسون الدليل، يدرسون الدليل، فيدرسون القرآن والسنة والإجماع والاجتهاد، ويدرسون بعض الأدلة المختلف فيها كقول الصحابي، عمل أهل المدينة، المصالح المرسلة، ثم يختمون بالمباحث المتعلقة بالاجتهاد والتقليد والإفتاء والمفتي. ولكن أريد أن أبدأ هذه الدروس بما ينبغي أن يكون عليه طالب العلم، لأنه لا يمكن أن يملأ الإناء من قبل أن يغسل، لابد من غسل الإناء أولا، وإذا اتسخت الأيدي فلا يصح للناس أن يصافح بعضهم بعضا إلا بعد غسل هذه الأيدي. ولذلك العلم مع طهارته ونوره وفضله، إلا أن المحل الذي ينزل عليه العلم لابد أن يكون محلا طاهرا لينتفع بذلك العلم. أما إذا كان المحل غير طاهر فإن العلم ينزل على ذلك المحل فيزداد الإنسان به طغيانا وكبرا وتجبرا والعياذ بالله. ولذلك قالوا: من طلب العلم للعمل كسره علمه، ومن طلب العلم لغير ذلك لم يزدد به إلا فخرا أو فجورا. إذن هناك من يطلب العلم ليرتقي به إلى الله، ومنهم من يطلب العلم ليجادل به العلماء أو يماري به السفهاء أو ليطلب به وجها من وجوه الدنيا. ولذلك أيضا قالوا: العلم حرب للفتى المتعالي، العلم حرب للفتى المتعالي كالسيل حرب للمكان العالي. أما رأيت أن التبة العالية ينزل عليها الماء فيدكها دكا ويجعلها حصيدا؟ فالماء يدك الجبال العالية، وكذلك الإنسان إذا لم يتخلق بالخلق ويتأدب بالأدب فإن العلم لا ينفعه، بل إن العلم يضره. ولذلك نجد كما قلت من قبل أن الناس بأقسامهم، فهناك عال في الأرض ولا يفسد، وهذا شأن من الناس، وهناك مفسد في الأرض ولا يعلو ولا تجبر ولا يتكبر، هذا شأن آخر، وهناك مفسد في الأرض وعال، هذا شأن ثالث. والشأن الذي مدحه الله وجعل له الرفعة في الأولى والعقبة هو الذي برأه الله تعالى من العلو والإفساد. قال الله: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فالعلم سلطان، ولابد للإنسان أن يتأيد بالخلق لكي ينتفع بالعلم. ولذلك أثرت أن أجعل اليوم تمهيدا لهذه الدروس، وأتكلم عن ضميمة مهمة جدا وشرط ربما يكون تائها عند كثير من طلبة العلم، ألا وهو الأدب. الأدب، لقد كان السلف عليهم رحمة الله يجتهدون في طلب الأدب، وكان أحدهم يقول طلب باب واحد في الأدب خير من طلب 70 بابا في الفقه. سبحان الله، عندما تجتهد في معرفة الأدب هذا أعظم فائدة لك من تطلب أبواب الفقه، لأن بالأدب تنفتح لك الأمور وتستقيم لك تصورات ويهدأ لك الطبع. أما إذا عدمت الأدب فإنك لن تصح بالعلم، بل ربما تفسد بالعلم. ولكن ما هو الأدب؟ ما هو الأدب؟ الأدب لن تصل إليه إلا بالاجتهاد. الأدب، الأخلاق الفاضلة، لن تصل إليها إلا بالاجتهاد، إلا بالاجتهاد. قال الله والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، وإنما الحلم بالتحلم. إذن الإنسان لا يولد عالما بل يولد جاهلا. قال الله والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيء، لا تعلمون شيء، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. إذن الأصل أنك جاهل، ثم أنت بعد ذلك تجتهد في الارتقاء بنفسك فتسأل، ثم ترتقي بعد ذلك فتبحث، ثم ترتقي بعد ذلك فتتأمل وتنظر وتستنبط وتحلل. هذا كله لا يأتي بعد المولد، وإنما يأتي بعد ماذا؟ بعد سن العمر المتطاولة. إذن الإنسان كما يحصل العلم بالتدريب والاجتهاد وبذل المجهود، فإنه أيضا لن يكون خلوقا مؤدبا إلا بالتعب والتعني، بل إن تخليص النفس من شوائبها وإصلاح القلب من أمراضها أعظم في النفس وأشد على النفس من ماذا؟ من طلب العلم. من طلب العلم، طلب العلم يمكن أن تحصله ويمكن أن يستقيم لك أمره، أما الأدب فإنه يحتاج إلى مزيد من عناية، يحتاج إلى تعن وتدقيق واجتهاد ومكابدة ومعاناة. ولذلك هذا الأدب هو تهذيب النفس بالاجتهاد، تهذيب النفس بالاجتهاد لجبل النفس وجبرها على ما ينبغي. يعني احنا بنهذب النفس لنجبل النفس ونجبر النفس أن تسير على ما ينبغي، ما ينبغي شرعا وذوقا وعرفا، شرعا وذوقا وعرفا. هناك أمور من جملة الأدب لم يتكلم فيها الشرع، ومردها إلى الذوق اللطيف والعرف الصحيح. مثلا لو أن أستاذا جامعيا دخل الجامعة وقد لبس شرطا طويلا، لبس شرطا طويلا، لبس فانيلا قصيرة جدا ولبس شرطا طويلا، هذا اللبس من حيث التوصيف الشرعي ليس بحرام. هذا الرجل غطى عورته المغلظة وغير المغلظة. فهذا الرجل هذا اللبس ليس بحرام، ولو مشى به في الشارع لا يكون آثما، ولكنه خالف الذوق اللطيف والعرف الصحيح الذي لا ينبغي لمثله أن يأتي به. إذن جبل النفس، جبل النفس على الإتيان بما ينبغي شرعا وذوقا وعرفا، هذا الأمر يحتاج إلى اجتهاد. هذا والأدب، هذا والأدب. ولذلك قالوا التأديب التهذيب، التأديب هو التهذيب. فعندما ننظر إلى بدايات الدعوة نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركز تركيزا كبيرا، وذلك طاعة لله عز وجل وامتثالا لأمره، كان يركز على ماذا؟ على الجانب السلوكي والقلبي والوجداني. عندما تقرأ الآيات المكية تجد أن هذه الآيات تنزل على القلب لتغسله غسلا. أيضا في باب الطاعات تجد أن الطاعات كانت متوجهة، كانت متوجهة إلى الاعتناء بالقلب وإلى الارتقاء بالنفس. فاسمع مثلا قول الله عز وجل في سورة المدثر: وثيابك فطهر، وثيابك فطهر. أهل العلم لهم أقوال كثيرة في مسألة وثيابك، منهم من قال وثيابك فطهر، طهر ثيابك من النجاسة، لأنه من شرط صحة الصلاة ألا يتلبس الثوب بنجاسة. القول الثاني: وثيابك فطهر، أي قصر ثوبك، فإن تقصير الثوب أطهر للثوب وأنقى للثوب وأرضى للرب. القول الثالث أن المقصود بالثوب هنا القلب. وثيابك فطهر، وقدم المفعول على الفعل العامل للدلالة على الاعتناء بالقلب. شرع أراد أن يشرف القلب وأن يلفت نظر المكلفين إلى القلب فقدمه في الذكر، فقدمه في الذكر، فقال وثيابك فطاهر. والمقصود بالثوب هنا هو القلب. ومنه قول الشاعر: فشككت بالرمح الأصم ثيابه، ليس الكريم على القنا بمحرمي. إذا شككت أي طعنته بالرمح، طعنت ماذا؟ ثوبه أم قلبه؟ قلبه. إذن أطلق الثوب وأراد القلب. فشككت بالرمح الأصم ثيابه، ليس الكريم على القنا بمحرمي. إذن الأدب التهذيب، والاعتناء بالتهذيب من آكد الأمور. ولذلك كان الخطاب في مكة متوجها إلى القلب لتهذيبه، إلى النفس لترويضها، بل إن الطاعات كانت تصب في هذا الباب. ففرض قيام الليل ثم خفف بعد ذلك ليكون سنة. والأدب جليل أمره، جليل أمره. ففي البخاري من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه، عندما كان في غزاة فتخلف لضعف راحلته، فاقترب منه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله هل تزوجت؟ فقال: يا رسول الله، إني حديث عهد بعرس، إني حديث عهد بعرس، لسه متزوج جديد. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ثيبا أم بكرا؟ فقال: ثيبا يا رسول الله. قال: ثيبا يا رسول الله. فلما سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: أصيب عبد الله، أي أصيب والده وجابر بن عبد الله، أصيب عبد الله وترك لي أخوات، له أخوات، فتزوجت ثيبا تعلموهن وتؤدبهن، تعلموهن وتؤدبهن. الحديث في البخاري تعلمهن وتؤدبهن، العطف كما يقول علماء اللغة والأصول يقتضي المغايرة. إذن الأدب غير التعليم، الأدب غير التعليم. فتعلمهن أي تعلمهن أمور الحياة والدين. إذن مهم جدا إن من الواجبات الشرعية للمرأة المسلمة في البيت التعليم والتأديب. الآن أصبح دور النساء في البيوت أنهن قلبن بيوتهن إلى مطاعم معالف، فالمرأة طوال اليوم تبذل جهدها في إطعام الناس، إطعام أولادها وزوجها، وتتفنن. وما شاء الله الآن هناك مواقع وهناك فضائيات متخصصة في أنواع الأطعمة والحلوى، والنساء يتكالبن على هذه الفضائيات ليتعلمن طرائق صنع الحلوى والمرطبات والمطعومات. هذا ليس بحرام، ولكن لابد للمرأة المسلمة أن يكون لها دور في البيت. ما هو دور المرأة المسلمة في البيت؟ بنص الحديث، والنبي عليه الصلاة والسلام أقره على ذلك. إيه الدور؟ التعليم والتأديب، التعليم والتأديب. وبالتالي المرأة المسلمة في البيت تلاحظ حركات أولادها وبناتها، أي سلوك معوج أو شائن أو منحرف تقوم الأم المسلمة بتوجيهه فورا. وأين الأب؟ الأب يسير في أرض الله ويضرب في أرض الله، فسر في بلاد الله والتمس الغنى، تعش ذا يسار أو تموت فتعذر. الرجل مش مكلف أن يكون في البيت كالمرأة، ولكنه يضرب في الأرض، يسعى في الأرض، وهذا هو الواجب عليه شرعا. فإذا ما كان في البيت كان له دور السلطان في مملكته، يبدأ يتعاهد الرعية ويسأل عن الرعية ويسمع ويناقش ويتفقد. لكن أن يأتي الرجل يسمع التقارير اليومية ثم يزر الأوامر ولا علاقة له بأولاد، هذه تؤدي إلى فوضى في البيوت. ولعل البيوت الآن تعيش على صفيح ساخن، لأن المسؤوليات تفلتت من الأبوين. فدور الأم المسلمة حاجتين: الأول التعليم، اثنين التأديب، التعليم والتأديب. ولذلك في صحيح مسلم عندما دخل القاسم ابن محمد وابن عمه على عائشة رضي الله تعالى عنها، فتكلم القاسم ابن محمد فأجاد الكلام فلم يلحن، فقال وتكلم الآخر فلحن في كلام، أخطأ تكلم فأخطأ في كلام. قالت عائشة: أما هذا على القاسم محمد فأدبته أمه، أدبته أمه، وأما الثاني فلم تؤدبه أمه. سبحان الله، أدبته أمه. عندما نقرأ في تراجم أهل العلم الكبار الذين أثروا تأثيرا عظيما في التراث الإسلامي، تجد أن كل واحد من هؤلاء كانت وراءه امرأة، إما زوجة فاضلة، وإما أم فاضلة، وإما جدة حانية، تجد ذلك الأمر. قارن مثلا بين ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الأندلس وعالمها ومحدثها أبو محمد بن حزم، انظر إلى ترجمة هذا وانظر إلى ترجمة هذا، تتبين لك المسائل. في قول الله سبحانه وتعالى، هذا تأكيدا على ما سبق وبيانا أن السلف كانوا يفهمون هذه المسألة فهما جيدا ويطبقونها تطبيقا حسنا، في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قال مجاهد: أوصوا أنفسكم وأهليكم بتقوى الله وأدبوهم. أوصوا أنفسكم وأهليكم بتقوى الله وأدبوهم. ما شاء الله. إذا الإنسان يوصي نفسه ويلزم نفسه ويوصي زوجته ويوصي أولاده بتقوى الله باختصار شديد حتى لا يدخل في تفريعات كثيرة. لابد أن يكون الدين في البيت هو الحكم، المعيار الذي توزن به الأقوال والأعمال هو الدين، هو الدين. إذا حدث أي نزاع أو حدثت أي مشكلة لابد أن تعرض على الدين وأن نعرف حكم الله تعالى في هذه المسألة. هذا وتقوى الله في البيت. أي مسألة، انظر إلى حكم الله تعالى في هذه المسألة. هل ترضى بغير حكم الله؟ افترضنا مثلا أن ولدا من أولادك خالف شرع الله عز وجل، مثلا في مسألة من المسائل، ترك صلاة أو سمع غناء أو ما إلى ذلك، يا ترى عندما تغضب هل تغضب لأنه سمع الغناء أمامك أم تغضب لأنه عصى الله؟ دي مسألة مهمة جدا. لو إن ابنك شرب السيجارة قدامك، يا ترى هل تغضب لأنه شرب الدخان أمامك أم تغضب لأنه عصى الله؟ هنا التربية، التربية أن يكون الحكم هو الدين. إذا غضبت لنفسك سيراعي الولد إياك، يبقى أنت موجود مش هيشرب، ولكن عندما تكون غير موجود يشرب، لأنه ينافق أباه ويرائي أباه. أما إذا غضبت لله عز وجل فأنت تعلمه التقوى وتعلمه الخوف من الله وتربي عنده وازع الخوف وتربي عنده عاملا عظيما يثبته أثناء سيره في هذه الحياة. هذا هو المطلوب، هذا هو المطلوب. يبقى من أحب لله وأبغض في الله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. يبقى قول الإمام مجاهد، وهو من هو الذي تلقى التفسير عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وعرض عليه التفسير أكثر من 80 مرة وكان يعلم كل آية، هذا الرجل يقول في قوله تعالى قوا أنفسكم وأهليكم نارا، بيقول أوصوا أنفسكم وأهليكم بتقوى الله وأدبوهم. هذا الأثر أخرجه البخاري معلقا ووصله الفريابي. هناك بعض الأقوال الطيبة في مسألة الأدب، في مسألة الأدب. قال عمر رضي الله تعالى عنه: رحم الله امرأ أصلح من لسانه. رحم الله امرأ أصلح من لسانه، أصلح أي هذب من لسانه. اللسان هذا آلة خطيرة جدا، سبب البلاء هذا اللسان، فمظهر البلاء اللسان ومظهر الخير اللسان. إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. اللسان يعبر عن القلب، يعبر عن القلب، فالذي يهذب من لسانه في الحقيقة إنما يهذب أدبه وخلقه ويربط على قلبه وأدبه. قيل لسقراط، هذا رجل فيلسوف وكلامه هذا لا بأس أن يذكر لأن فيه حكمة، فالله تبارك وتعالى ذكر في القرآن قول الملكة المشركة في قولها إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، صدق الله تعالى كلامها وهي مشركة، فقال ربي وكذلك يفعلون. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة عندما أمسك بالشيطان عدة مرات حديث المشهورة، وقال إذا أردت ألا يصيبك شيطان سائر يومك وليلتك فلا تنم حتى تقول آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فلما قال ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال صدقك وهو كذوب. فالنبي عليه الصلاة والسلام صوب جملة إبليس، وليس هناك أكذب من إبليس ولا أضر على الإنسان من إبليس. وصوب ربنا عز وجل كلام هذه الملكة المشركة. فالإنسان المسلم إذا وجد خيرا ابتغاه. هذا الرجل بيقول الفرق بين من لا أدب له وبين من لا، الفرق بين من له أدب وبين من لا أدب له كالفرق بين الحي والميت. حي وميت، رجل مؤدب يبقى حي، رجل غير مؤدب يبقى ميت. وتارة قال كالفرق بين الحيوان الناطق والحيوان الذي لا ينطق. الحيوان الناطق والإنسان الذي لا ينطق اللي هو الأعجم كالجاموس والبقر والحمير. يبقى الإنسان المؤدب هذا والإنسان، والإنسان غير المؤدب هذا سميه حمارا سميه جاموسا بقرا إلى غير ذلك. إذن الأدب فضيلة عظيمة جدا. وعن سعيد ابن العاص رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نحل والد ولده أفضل من أدب حسن، ما نحل والد ولده أفضل من أدب حسن. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد والحاكم وقال صحيح الإسناد، وأخرجه أيضا البيهقي، وهذا الحديث في إسناده مقال وله طرق. والمقصود بالنحل هنا الإعطاء والتوريث، يعني أفضل حاجة الأب يورثها لأولاده ويعطيها لأولاده هي أي إخوان؟ الأدب الحسن. يبقى ليس الشأن أن تورث لأولادك سيارات وعقارات وأموال، ولكن الشأن أن تورث لأولادك أدبا حسنا، أدبا حسنا. لأن الأدب الحسن الذي ستورثه لأولادك سيعود عليك بالنفع بعد وفاتك. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، من جملة هذه ثلاث، من جملتها ولد صالح يدعو له. الولد الصالح هو ماذا؟ المؤدب، المؤدب، مؤدب مع الله ومؤدب مع خلق الله، مؤدب مع الله ومؤدب مع خلق الله، هذا ولد الصالح. وعجبا كل خير يفعله ذلك الولد المؤدب هو في جملة حسنات من أدبه وهو والده. ولذلك ما نحل والد ولده أفضل من أدب حسن. إذن أفضل حاجة تورثها لأولادك إيه يا أخي؟ أفضل حاجة تورثها أولادك إيه؟ الأدب، الأدب. إذن لابد أن نتعلم الأدب، ولابد أن نحرص على الأدب، وأن نتواصى بالأدب لنعلمه أولادنا. لأن فاقد الشيء لا يعطيه. واحد مش مؤدب إزاي هيورث أولاده الأدب؟ سبحان الله. قال يحيى ابن سعيد، ويحيى ابن سعيد هو أبو حيان التيمي العابد الزاهد، وتوفي سنة 145 هجرية. قال إن الأدب أنس إن شئت أنثى، يعني ربما تجد الدنيا بأضاقها وأحوالها وأهلها قد وحشت منهم وحشت منهم، صرت غريبا بينهم. ما هو الشيء الذي تأنس إليه وتفيء؟ هو الأدب. فالأدب أنس إن شئت أنثى وكنز إن طلبت كنزا. الأدب كنز إن طلبت كنزا، وجمال إن أحببت جمالا، ومثوبة مثوبة ثواب إن قصدت ثوبا. ثوبا أي مثوبة. الأدب، الأدب فيه الأنس وفيه الجمال وفيه المال وفيه المال وفيه الثواب، يعني هذا الأدب يحقق لك خير الدنيا والآخرة. الأدب يحقق لك خير الدنيا والآخرة. سبحان الله، أحيانا في امتحانات الطلاب في الجامعة مثلا تجد طالب، تشعر طالب مؤدب، تستحي أن تسأله اسمك ايه كذا، خلاص تفضل، ويجيب على درك من غير ما تسأل ولا سؤال. بماذا؟ بحسن سمته وأدبه، وهذا مجرب. إذن الأدب نافع لصاحبه في تحصيل الأمور الدينية والدنيوية. قال الحسن وهو البصري: لم يركب العز من لم يركب الأدب. الذي يريد العز لن يصل إليه إلا إذا ركب الأدب. إذن عندنا مركوب العز لن تستطيع أن تستوي عليه وأن تهنأ به إلا بالأدب. إذن أصحاب اليسار أو السلطان أو الغنى أو ما إلى ذلك لا يهنؤون بدنياهم إلا بالأدب، لا يهنؤون بدنياهم إلا بالأدب. يعني حتى أهل الدنيا في حاجة إلى الأدب. ودخل أبو العالية، وأبو العالية هو رفيع ابن مهران، كان مولا أي كان عبدا أسودا، وتوفي سنة 90، وكان ثقة روى له الجماعة. دخل أبو العالية على ابن عباس فأقعده معه على السرير، السرير يقصد به زي الكرسي الواسع، لا يقصد بالسرير الذي ننام عليه، ولكن يقصد بالسرير الكرسي الأريكة الواسعة يجلس عليها الرجل أو الرجلان. فدخل هذا الرجل أبو العالية وكان أسود اللون وكان عبدا، دخل على عبد الله بن عباس فأجلسه معه على السرير، وأقعد رجالا من قريش دونه، خلى أهل قريش يعودوا تحت وقعدوا معه على الدكة فوق. فرأى عبد الله بن عباس نظرهم إليه كأنه إذا ما هذا الشأن، العبد يقعد فوق ونحن أشرف قريش نجلس على الأرض، نجلس على الأرض ورجله تكون قريبة من رؤوسنا، ما هذا؟ يعني بأي شيء وصل ذلك العبد هذه الدرجة؟ فقال عبد الله ابن عباس: ما لكم تنظرون إلي نظر الشحيح، الشحيح أي البخيل، إلى الغريم المفلس. دي أصعب حاجة في الدنيا، أصعب حاجة في الدنيا، رجل بخيل جدا وعمل شركة مع واحد، فلما عمل شركة مع واحد الشركة دي خسرت والشريك ده فلس، فاهمين المسألة؟ يبقى رجل بخيل جلدة قعد يحوش ودى تحويشته العمر لشريك، الشريك ده أخذ الفلوس وخسرت الفلوس، هيوصله إزاي؟ هيبصله كده بوقار وابتسامة وأريحية ولا يكاد أن ينفجر من شدة الغيظ؟ أقول بخيل شحيح، يعني بيستخسر في نفسه شربة المي، سبحان الله. فقال عبد الله ابن عباس: ما لكم تنظرون إلي نظر الشحيح إلى الغريم المفلس؟ هكذا الأدب، هكذا الأدب، ما قالش هكذا العلم، ولكن قال إيه؟ هكذا الأدب. يشرف الصغير على الكبير، يشرف، الإشراف معناه العلو، ومنه الأرض المشرفة أي العالية، والوجنة المشرفة أي العالية. وسمي الشرف شرفا لأن الرجل يعلو به على الوضعاء. فبيقول عبد الله بن عباس: هكذا الأدب. تشرف الصغير، يشرف الصغير على الكبير. إذن الأدب يشرف الصغير على الكبير، يشرفه أي يقدمه، ويرفع المملوك على المولى، المولى أي الحر والسيد، والمملوك أي العبد، يقدم العبد على السيد، ويقعد العبيد على الأسرة. هذا هو الأدب، هذا هو الأدب. ولذلك قالوا: لكل شيء زينة، لكل شيء زينة، وزينة العقل الأدب، زينة العقل الأدب، الذي يحرم الأدب إذن ينادى على عقله بالفساد. فالأدب زينة العقل. وقيل: من ترك الأدب عقم عقله، من ترك الأدب عقم عقله، عقم أي لم ينتج. ومنه سميت المرأة عقيم لأنها لا تنجب، فالعقل ينتج وينجب. ماذا ينجب وينتج؟ ينتج الفهم وحسن التصور والإدراك إلى غير ذلك. فالإدراك والتصور والفهم والنظر والتحليل وهذه الأعمال كلها إنما تفسد بماذا؟ بسوء الأدب، بسوء الأدب. من ترك الأدب عقم عقله. سمع الواقدي، والواقدي هو محمد بن عمر الواقدي، كان من الإخباريين الكبار، وكان حجة في السيرة ومروياتها، إلا أنه كان متهما في روايته للأحاديث. وهذا الرجل الحجة في التاريخ والأخبار كان يقول لولده: لو أردنا بكثرة علومنا الله لنلنا الدنيا والآخرة. العلوم الكثيرة التي طلبناها لو أردنا فيها الله عز وجل لنلنا الدنيا والآخرة، لنلنا الدنيا والآخرة. قيل: الأدب غرس، الأدب غرس يعني زرع. إذا الإنسان بيزرع، ولك أن تنظر ماذا تزرع، ماذا تزرع. إذا أدبك زرعك، أدبك زرعك. فإن أردت أن تحسن زرعك فحسن أدبك، إن أردت أن تجود زرعك فجود خلقك. لابد أن تكون مؤدبا خلوقا. الأدب غرس. وقيل: سوء الأدب يردي، سوء الأدب يردي، يردي بالدال أي يهلك، سوء الأدب يردي. وكم من أدب جميل أنجى صاحبه، وكم من أدب جميل أنجى صاحبه. ولو قرأتم في تاريخ الطغاة والجبابرة لرأيتم أن طائفة من الخلق أنجاهم الله تعالى من بين أيديهم ببركة الأدب. قرأوا مثلا في ترجمة الحجاج ابن يوسف الثقفي، هذا المبير الذي أهلك الله تعالى به الحرث والنسل، تجد العجب العجب في ترجمته، تجد أنه كان يعجبه الأدب، وكان يصفه عن المؤدبين. اسمع مثلا: ذات يوم، وهي طرفة من الطرف، ذات يوم خرج للصيد في الصحراء، معه جيشه وجلاوزته. المهم أصابهم عطش شديد كاد أن يهلكهم. وجدوا خيمة وفيها رجل أعرابي، فالحجاج سأل من ذلك الأعرابي أن يسقيه، شربه، والأعرابي لا يعرفه. قال: يا أخ العرب، من أميرك؟ قال: بئس الأمير هو. قال: بئس الأمير هو. ثم بعد يتكلم بقى: إنه سيء الطوية، منتن الرغية، وقعد بقى يتكلم بقى. بعد أن أنهى كلامه قال له الحجاج: أو تعرف من أنا؟ قال: لا أعرف. قال: أنا الحجاج. طب لك أن تتصور هذه المفاجأة التي هي أشد عليه من الصاعقة. هو يعلم أن رأسه ستطير بين يديه في لحظات. ماذا قال الرجل؟ ما قالوش مثلا: ولا هممني حاجة. يعني ايه حجاج يعني؟ ما هي موت موت، ولا انت تطلع حاجة برضك، ولا قولت حق عند سلطان جائر. لا، ماذا قال هذا الرجل بسيط؟ قال: يا سيدي، أتعرف من أنا؟ قال: من أنت؟ قال: أنا مجنون بني عجلان، أجن تارة وأفيق تار، فأتيتني سيدي في نوبة جنوني. يعني الكلام اللي تقولك ده كنت أنا إيه؟ مجنون. فسر به الحجاج وألقى إليه ببدرة، بدرة يعني كيس مليان دنانير، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يجوز مثلا 1000 واحد زي حالتك كده، واخد بالك إزاي؟ ما شاء الله. هذا الأدب، لأن من الأدب حسن التخلص، من الأدب حسن التخلص، إزاي تطلع من المشاكل بطريقة حسنة. لما أتت امرأة إلى الحجاج، المرأة ديت أسر أخوها وزوجها وولداها، 4 مأسورين، الزوج والأخ والولدين. ذهبت إلى الحجاج قالت له: أصلح الله الأمير، ماذا تريدين يا أمة الله؟ أسراك، فكهم فك الله أسرك. وعدت تدعيهم، قال: والله لأقتلنهم. قعدت تبكي وتولوله، فقال: طب اختاري واحد لأطلقه لك، واحد بس من 4 هسيبه لك. انتظر تطلق مين؟ زوجها. ولكنها اختارت ماذا؟ اختارت أخاها. تعجب الحجاج: لماذا اخترت ذلك الرجل؟ قالت: لأنه غير معوض. أجيب أخ تاني من إيه؟ فالزوج معوض والأولاد كذلك. لو الزوج مات المرأة ممكن تتزوج زوج آخر، والأولاد لو ماتوا ممكن تنجب أولاد آخرين، لكن الأخ لو مات تجيب أخ منين؟ فسر من حسن كلامها وأطلقهم جميعا لها. ده أدب. إذن الأدب جودة اللفظ، الأدب أن تتكلم بالكلام الرائق، أن تتكلم بما ينبغي. هناك أناس عافاكم الله ألفاظهم كالمجانيق، يعني كل كلمة كأنها صخرة قد المسجد دي، ثم مخبوطة في دماغك فلك نصين. وهناك أناس كأن حديثهم أطيب الكلام. إذا لابد لطالب العلم أن يتعلم الأدب، وقبل أن يلج بحر العلم لابد أن ينظف قلبه ولسانه بالأدب. ولذلك من جملة الأشياء التي ينبغي أن يتدرب عليها طالب العلم العمل، العمل الممارسة. كل باب في الأدب يقرأه يطبقه: الصدق، العفو، غض الطرف، التغافل ده مهم جدا، التغافل، الصفح، كظم الغيظ، التواضع، الأمانة، كثرة الصمت، النصح، مخالطة الناس مخالطة حسنة، والصبر على أذاهم. هذا كله من جملة المنجيات والآداب الفاضلة. فكل باب يعلمه لابد أن يطبقه، لابد أن يطبقه. بعض الإخوة يظنون أن طلب العلم حشر المعلومات في الذهن، لا، من قال ذلك؟ حشر المعلومات في الذهن يطيقه كل إنسان، كل إنسان يستطيع أن يملأ ذهنه بالعلم، لأن العقل هذا مثله مثل البالون، كل ما تنفخ يكبر، تنفخ يكبر يكبر، ولكنه لا ينفجر، ليس له نهاية، نهايته الموت. اثنان لا يشبعان، طالب مال أو طالب دنيا وطالب علم، طالب دنيا وطالب علم، اثنان لا يشبعان، يستمران في الطلب إلى الموت. طالب الدنيا ده يفضل وراها إلى أن يموت، إلى أن يموت، تجي له غيبوبة يفوق من الغيبوبة ويسأل، يسأل انتوا عملتوا ايه في الصفقة الفلانية يا أولاد؟ طب العربية راحت ولا ما جاتش؟ طب انتوا عملتوا ايه في الشركة العلانية؟ والراجل في العناية المركزة يا دوبك لسه فايق كده بيسأل على الدنيا. شوف، ما بيهداش إلا عندما يموت، إلا عندما يموت، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو كان لابن آدم، لو كان لابن آدم واديا من ذهب لابتغى إليه ثانية، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. الضبط زي إنسان قدامه قصع الطعام، طالب الدنيا دي زيها بالضبط، بياخد اللقمة ويرماها ورا ظهر، بيشبع ولا ما يشبعش؟ بيشبع. انت بتاكل هوا، بقول قصع الطعام وبياكل اللقمة يرميها ورا ظهره، يبقى يشبع امتى ده؟ لا يشبع. وكذلك طالب الدنيا وطالب العلم لا يشبع ابدا. روي عن بعضهم انه كان في غيبة الموت وكان يحدث بالاخبار. سبحان الله، يعني كان بيحدث بالاخبار وهو يدوبك هيموت، لأن العلم تغلغل وتسربل فيه، لا يمكن أن يتركه. ولذلك لابد لطالب العلم أن يمارس كل باب يعلمه يطبقه ويعمل به، ولا يجعل حظ العلم أكبر من حظ العمل. وهذا هو الإشكال الكبير الذي نقع فيه معاشر طلبة العلم، إن دائرة العلم واسعة جدا ودائرة العمل صغيرة جدا، نتكلم كتير جدا ونعمل قليل جدا. الصحيح أن تكون هناك مواءمة ومناسبة بين العلم والعمل، بين العلم والعمل. ولذلك قال الثوري، سفيان الثوري، وكان من العلماء الزهاد: العلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. العلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. إذن الذي يثبت العلم وينضجه وينميه ويجعله كبيرا مباركا هو ماذا؟ هو العمل، العمل. وكان يقال: علم بلا عمل كشجر بلا ثمر، علم بلا عمل كشجر بلا ثمر. عندنا نخلة، بس النخلة دي من أيام الأتراك، بقالها 400 سنة ما بتطرحش، والورق بتاعها ما بينفعش، والخشب بتاعها زي الحجر ما بنستفيدش منه، يبقى لازمتها إيه النخلة دي؟ رفيعة لا يستظل بها، وورقها لا ينتفع به، وخشبها ولوحاؤها لا ينتفع به، وهي لا تثمر، يبقى ما فائدتها؟ اسمها نخلة. لا تكن يا طالب العلم كهذه النخلة المصوحة، المصوحة اليابسة غير النافعة، ولكن كن كالنخلة المثمرة التي ينتفع بكل شيء فيها، فإن أطيب شجر العضاة النخل، كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا كان يقال: العلم قائد والعمل سائق. العلم قائد، العلم بيقودك، العلم بيقودك، ولكن العلم الذي تأدب صاحبه، العلم الذي تأدب صاحبه. فإذا تأدب صاحب العلم انتفع بعلمه، وعندما ينتفع بعلمه فإنه ينفع الناس أيضا بعلمه. إذن دي متوالية، كل خطوة تنتهي إلى أختها. فالمؤدب يطلب العلم ينتفع به، وعندما ينتفع به ينفع الناس به، ينفع الناس به. ولذلك قيل: أيه أفضل، العالم أم الحاكم؟ من الأفضل، العالم ولا رئيس الجمهورية؟ الناس الآن بتجري بإيديها وسنانها عشان الانتخابات وبتجهز لها من الآن. مين الأفضل، العالم ولا رئيس الجمهورية؟ إن أهل العقل بيقولوا بأن العالم أفضل من رئيس الجمهورية، أفضل من أي واحد، سلطان أو ملك. لماذا؟ قالوا: لأن الحاكم حاكم على الناس، والعالم حاكم على الحاكم والناس. إذن سلطان العالم أكبر من سلطان الحاكم. وجه آخر: أن سلطان الحاكم على الأبدان، وسلطان العالم على الوجدان. العالم بيخاطب القلوب، إذن سلطانه على القلب، لكن السلطان الحاكم سلطانه على ماذا؟ على البدن. ممكن يسجن، يضرب، يؤذي، يعدم، ده كله بدن، لكن أين القلب؟ أين القلب؟ في مطاف آخر. ولذلك كان شيخ الإسلام ابن تيمية وهو في سجنه قوالا بالحق صادعا به لا يخاف في الله لومة لائم، قال: ماذا يصنع بي أعدائي؟ هيعملوا في إيه؟ أنا جنتي وبستاني في صدري. الجنة والبستان يقصد به العلم الشريف في صدره، في صدره، ويقصد بصدره هنا القلب. وسمي القلب صدرا لأن مكانه القلب. إن سجنوني فسجني خلوة، وإن طردوني فطردي سياحة، وإن قتلوني فقتلي شهادة. إذن الجنة والبستان بتوع فين؟ في بدنه ولا في قلبه؟ في قلبه. وكذلك طالب العلم، فالناس كلهم في شأن وهو في شأن آخر، فهو مع الناس ينفعهم ويوجههم ويربيهم بصغار العلم قبل كباره، ويجمعهم على مجامع الدين، لا المسائل المشكلة ولا المسائل المختلفة، وإنما يجمعهم على مجامع الدين، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: على الكتاب والسنة والجمل النافعة. كلمة الجمل النافعة دي عند شيخ الإسلام هي الجمل التي اتفق عليها أهل العلم وهي نافعة لعموم المسلمين. إذا تحصل من ذلك المجلس معرفة العلم، ما هو العلم، ولماذا، ما هي العلم، والشيء النافع المؤثر في العلم وهو الأدب، فعرفنا ما هو الأدب وكيف يسعى إليه وفضل الأدب وأثر الأدب وبعض الأقوال الواردة في منقبة الأدب. هذا كله لنحث إخواننا على التخلق بهذه الآداب الفاضلة. ولذلك أنصح إخواني أن يهتموا بقراءة الكتب التي فيها ذكر الآداب، ولتكن ذلك مثلا كتاب الرقاق في صحيح البخاري. ممكن أن تحفظوا هذا الكتاب وأن تقرؤوه وأن تفهموا ما فيه. هناك بعض الكتب التي أفردت شيئا طيبا في الأدب والأخلاق، وليكن ذلك ربع المنجيات والمهلكات من مختصر منهج القاصدين مثلا، فهو كتاب لا بأس به ونافع، ولكن لابد لك قبل أن تلج بحر العلم، قبل أن تلج بحر العلم، أن تكون عاملا وأن تكون طالبا. عاملا بماذا وطالبا لماذا؟ للأدب. نسأل الله تعالى أن يوفقنا إلى محاسن الأخلاق ومجامع الآداب، فإنه لا يوفق إليها ولا يهدي إليها إلا هو سبحانه.